انا بعد عرق دلل وشجونك واحلف لك عشوف عيونك انا بعد عرق دلل وشجونك واحلف لك عشوف عيونك وفرحتك وانت بتحكي قصتها اشوف عيونك وفرحتك وانت بتحكي قصتها ولوعتك وانت بتشكي من مرقاسها وفرحتك وانت بتحكي قصتها وكنت Thank you.